الجمع ما فرضها. فقلت أنه أول ما ينبغي من التفكير في الجمع بين الحديث والآية أن نقول أن نقوله وعليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله. أهلين. هذا هو الكتاب اللي فيه مسألة التعلم المطلوب. هذا الشيخ شيخين كيف؟ في هذا اللي كتب لك تبع حديث العرباض في كذب عليك. أي نعم. هذا هو طبعا دراسة حديثية في حديث العرباض. يقول أن الشيخ قال فريني. يقرأ على يقول على لسانك وجدت لو يكتب تلاميذي شيئا أستفيد أنا منه. صح هذا؟ وريني السطر الأول. اسمعوا هذا الكلام. يقول عني أنه أجابني أن تصحيح المتساهلين لا يعتد به إذا عرفنا أن للحديث علة يضعف الحديث بها. أقول ولم يورد هذا الحديث مصححا إلا المتساهلون من المتقدمين وتابعهم على ذلك المتأخرون وهم كثيرا ما يقلدون وإليك التفصيل في أقوالهم. انظروا الآن تفصيل رقم واحد الترمذي. نعم لا لا هو الذي صرح. نعم وين اثنين وين اثنين لا لا هو بيتكلم بفاصل الكلام. هاي اثنين هذا اثنين ابن حبان ثلاثة البزار أربعة الحاكم خمسة ابن عبد البر ستة أبو نعيم الأصفهاني سبعة أبو العباس الدغولي ثمانية البغوي تسعة ابن العربي عشرة ضياء المقدسي 11 الذهبي أظن هذا آخرهم. لا أنا يعني جانبا انتهى. شو رأيكم في غير مغرور يتهم هؤلاء الأئمة لأنهم يقلد بعضهم بعضا وهو المجتهد وهو لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أبيه. والآن شوف الشباب وصدق رسول الله إن لكل عمل شرة ولكل شرة أثرة فمن كانت أثرته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت أثرته إلى بدعة فقد ضل. شوف هذا الأحمق جلسنا معه ساعة أبو مالك كما أشرنا لكم هذه النصوص الإدعش نحن قدمناها له وقلنا له كيف تتجرأ على تضعيف هذا الحديث صرح بتصحيح هؤلاء وأكثر من هذا الذين احتجوا بهذا الحديث لم يصرحوا لكن احتجوا والاحتجاج لازمه التصحيح وليس هذا فقط بل الذين شرحوا الحديث كيف أنت؟ أشياء كثيرة لك من سنة بنى على قواعد هو كذلك. فإنسان بعد ذيك الجلسة وبعد ما ذكرنا له قاعدة كنت ذكرناها لكم أردت أن أسمعكم كلامه

مشان هيك كل انسان بجلس امام الشيخ مشان ناقشه المشكله ما يتفق مع الشيخ انه متعود على الليطه وعلى الزهيق وهيك وهيك والشيخ وسمع عنه ما في شيخ الا واحد صديقه عدنان هو تلميذ زمان عجيب هو جايب انا جبت الاشرطه من عند ابو احمد وانا اتصلت بمراد قلت تعال اسمعهم الان عندي وسمعتهم اثنى شيخنا فاخذ الاشرطه وذهبت انا وياه الى عمان واشترى كتاب شرح الاسنوي في الاصول الشيخ انني انظروا هذه طالب العلم الشيخ قال له اقرا في الاصول قال انا ما بعرف في الاصول والله لاكل التشيخ اني بعرف في الاصول ذهب الى عمان ودور على كتب نوادر في الاصول طبعا شيخنا هو عنده علم في الاصول انا جلست معه قربت عنده علم في الاصول يعني درست عنده بعض الامور فعنده مراجع كثيره في الاصول ويبحث فيها دائما حتى غالب قراءته في الالفيه شروحاتها زائد شروحات الاصول فراح اشترى كتب اصول والان هو لا يجد الجلسه حتى في جلساتنا الحديث يعني بالكلام يبقى يعلق على هذا فقلت انا لا من السلفيين الاخوه السلفيين نعم قال كتب تعليقات اهل العلم على الوقوف في القران نعم اتى بكتب لاهل العلم في الوقفات وقوف القران وكذا وأصبح يعني قال أنا قلت أنا هو ما لمح لنا لكن أنا لأنني سمعت الشريط لوحدي قلت أنت الآن تخالف الشيخ لكن أراك تأخذ بي بما قال لك معترف يا شيخ مراد فصار يضحك الشيخ لو قيل لك ماذا تقول بحسان عبد المنان ككلمات التقريب صدق له أوهام مجهول متروك لا أقول جاهل مغرور جاهل مغرور نعم نعم تفضل عندي اقتراح بارك الله من خلال الدرس معكم جلسه امس وسبق ايضا كما قلت من خمس دراسات لكن كافيه يعني الجلسه التي قلت منذ 20 سنه الان قربت من 20 عام الجلسه الثانيه قبل الشيخ محمود وهذا من الامس الحمد لله استفدنا كثيرا مع الاشرطه وغيرها بارك الله فيك انتم اشرتم الى قضيه عرضه وهذه قضية أسلوب المجادلة والمحاورة هذا رجال ولا غير رجال وأكمل الأخ أبو ليلى أنه يقول نعم بعض الناس يدخل قضية ويخرج بقضية ويطلع في النهاية بلا شيء نعم سألتنا الأخ وليد هل كتب الشيخ رسالة في أدب الموحى الكبار أو المناظرة ولماذا عمر ليس متفرغا لهذا يا شيخنا أنا قلت الجهاد 54 سنة وبدأت كما قلت مع الملحدين والشيوعيين وغيرهم ووصلت إلى حتى إلى طلاب العلم وبينهما مساحات كبيرة فإذا هنا كمل وكيف حتى في تجربة كمل وكيف ومساحة طويلة لو تفرد برسالة للرحيم استفاد منها في هذا الجانب وهي أنا أشعر يا شيخ إن شاء الله لا تقدمك كبيرة لو خلاص تكتبها تجربة يقول الشباب شريون هذه مدى المغراية ما يعرف ايش لك تاي عارف هذه المغراية في لغة السوريين هو وعاء الذي يوضع فيه الغراء الغراء تعرف الغراء الذي كان النجارين من قديم كانوا قديما يسخنوا هذا الغراء حتى يلقط الخشب الآن في غراء بارد ما في حاجة فكانوا قديما يضطروا يسخنوا الغراء والغراء باعتباره لجن فإذا سخن وانكب على عضو من أعضاء النجار هذا يحرقه أشد من النار لأنه يلتصق فهناك مثل هل ماذا المغراي ما يعرف إيش الحكاية بارك الله فيك مثلك عشرات وإرضاء الناس غاية لا تدرك كل هؤلاء الذين هم أمثالك مقترحاتهم لا مرد لها لكن لا مجال لتنفيذها شو السبب

تنسب لشخص ثم تنسب لشخص واحد لا يمكن إلا يكون أحدهما هو السارق، لأنه طبيعة لا يمكن يوافق شهر شهر مطابق لأحدهما الآخر، لا يمكن هذا. فما بالك بحث علمي مثل هذا غير مطروح سابقا إطلاقا، مش معقول إنه خاصة أنه سبق أنه حكى معي. نعم شيخ، هو بيحلف يمين بهذه التفاصيل ما ذكر شيخ جزاك الله خير الآن بيان. هو يقول قد أوافق في تخريج حديث، قلت له أي إنسان يوافق في تخريج حديث كثيرة قد تنسخ بكم، قال أنا نسخي مختلفة عنه ما أدرك من الشيخ لكن قد أوافق في تخريج الكلام، فأنا فكرت عن هاي الآن في تفصيل أكثر. المهم نسأل الله له أهل الهداية. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. المهم نسأل الله له أهل الهداية. عفوا شيخ، هو قال إنه حلف يمين. الله. وإحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا يريد إنه يعني يحلف يمين أمامنا لما تقول إحنا الآن هذا بينه وبينه.